السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه في شرح أحاديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولزلنا مع شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب التفليس والحجر. وأذكر بأن هذا الباب جعله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ضمن أبواب كتاب البيوع. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن تخريج حديث الشريد ابن سويد رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. تكلمنا عن تخريج هذا الحديث، وخلصت إلى أن الحديث فيه ضعف بسبب راو في هذا الحديث فيه جهالة. ولذلك مر معنا أن الإمام البخاري رحمه الله علق هذا الحديث في صحيحه بصيغة التمريض، والأصل فيما يعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه بصيغة التمريض أنه يشير بذلك إلى ضعفه عنده رحمة الله عليه. نتكلم الآن عن متن هذا الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمرو بن الشريد عن أبيه، وأبوه هو الشريد بن سويد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد. لي الواجد، اللي هو المطل والتأخير، اللي هو المطل والتأخير، بمعنى أن الشخص قد تكون عليه ديون للناس ويكون بإمكانه أن يسدد تلك الديون في أوقاتها وآجالها، ومع ذلك يتأخر ويماطل. إذن فهذا هو معنى اللي. إذن اللي هو المطل والتأخر. وكلمة الواجد معناها الغني، لأنه يجد مالا، يجد ما يسدد به ديونه، ومع ذلك يماطل. فالواجد هو الغني. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إذن فالشخص الغني الذي عليه ديون وبإمكانه أن يسدد تلك الديون في أجلها، يجب عليه أن يبادر إلى سداد تلك الديون، وإن لم يفعل فإنه يكون بذلك ظالما لمن له دين عليه. ولهذا مر معنا في الحديث: مطل الغني ظلم. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه. يحل عرضه، ما معنى يحل عرضه؟ بعض الشراح قال يحل للغرماء أن يشكوه إلى الحاكم، فمنهم من قال المراد بحل عرضه هنا أنه تجوز شكايته، يعني يجوز شكي به إلى الحاكم، وذلك ليجبره على قضاء الدين الذي عليه. فمن العلماء والشراح من قال حل العرض هنا هو الشكاية، ومن العلماء والأئمة من قال يحل عرضه، أي يجوز لك شرعا أن تصفه بما يليق من حاله، بأن تقول مثلا فلان ظلمني وفلان مطلني وهكذا، يعني يجوز تقول مثلا فلان كلا لحقي، مثلا تقول فلان كلا لحقي ولا ما حبش من لحقي، فيجوز أن تصفه بهذه العبارات. ذلك لأن الأصل في أعراض المسلمين أنها حرام، كما ورد في الأحاديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالأصل في أعراض المسلمين الحرمة، فلا يجوز لك أن تتكلم في عرض أخيك. ولكن في هذه الحالة إن كان لك دين على شخص غني وحان وقت السداد وهو يماطل ويمتنع من أن يدفع لك مالك، فيجوز أن تصفه بعبارات تدل على هذا المعنى، بأن تقول يعني ظلمني مطلني إلى آخره. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يحل عرضه، ليس المراد بذلك أن تتوسع في الكلام عن عرضه، ليس المراد أن تتوسع في الكلام عن عرضه، بل المراد كما قال العلماء أن تصفه كما قلنا بما يناسب الحال التي أنت فيها معه، بأن تقول كما قلنا يعني مطلني. ولهذا سفيان وهو الثوري رحمه الله قال في شرح هذا الحديث تقول مطلني حقي كلا لحقي، يجوز أن تذكره بذلك، وهذا يشمله قوله عليه الصلاة والسلام يحل عرضه. طيب، قال وعقوبته، إذن يحل أيضا يعني مطله وهو غني، يحل أيضا عقوبته. ما المراد بالعقوبة هنا؟ أكثر الشراح والأئمة قالوا يحل عقوبته أي حبسه، يعني يجوز للحاكم أن يحبسه لأجل ذلك، يعني الشخص الذي عليه ديون حالة يعني جاء وقتها ولم يسددها مع غناه، فيجوز للحاكم ويحل للحاكم والقاضي ونحوه أن يعاقبه بماذا؟ بحبسه. فكثير من الأئمة فسروا الحديث بهذا، قالوا يحل عقوبته أي حبسه. ومنهم من قال العقوبة هنا بمعنى الضرب والتعزير ونحو ذلك، يعني يجوز للحاكم أن يعزره بضرب أو نحو ذلك. ومن الشراح من قال يحل عقوبته أي الحجر عليه، من العلماء من فسر العقوبة هنا بالحجر، وهذا التفسير هو الذي يناسب ذكر هذا الحديث في هذا الباب، يعني تفسير العقوبة هنا بالحجر عليه يعني يناسب يعني ذكر الحافظ رحمة الله عليه لهذا الحديث في هذا الباب، لأن هذا الباب معقود لمسائل التفليس والحجر. إذا فمن العلماء من قال يحل عقوبته أي الحجر عليه. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني تنبيه على أن الحديث في إسناده كلام، قال لي الواجد يحل ماذا؟ يحل عرضه وعقوبته. ومناسبة يعني مناسبة هذا الحديث لهذا الباب يعني من عدة أوجه، من عدة أوجه، منها ما دل عليه هذا الحديث من أن الواجد الغني عليه أن يبادر إلى سداد الديون التي عليه، لأن يعني باب التفليس يعني مناسب لذكر الأشخاص الذين عليهم ديون، والأشخاص الذين عليهم ديون على نوعين، يعني قد يكون مفلسا بأن تكون الديون التي عليه أكثر من المال الذي له، وقد يكون الذي عليه دين قد يكون غنيا، قد يكون غنيا، وبالتالي يعني إن كانت عليه ديون للناس فيجب عليه أن يبادر إلى قضاء الديون التي عليه، ويحرم عليه شرعا أن يتأخر في سداد الديون التي حل أجلها. والمناسبة أو مناسبة يعني هذا الحديث للباب يعني من جهة أخرى ما يعني ذكره الصنعاني كما أشرت آنفا، إلى أن العقوبة التي جاء ذكرها في هذا الحديث فسرت بالحجر، فيكون الحديث دليلا لمذهب الجمهور كما سيأتي في الحديث القادم إن شاء الله، يكون دليلا للجمهور على مشروعية الحجر على الشخص الذي عليه ديون للناس. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري، وهو صحابي معروف، وهو من الصحابة المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في سنة وفاته على أقوال عدة، قيل توفي سنة 63 هجرية، وقيل سنة 64، وقيل سنة 65، ومنهم من جعل وفاته متأخرة عن ذلك فقال توفي سنة 74 هجرية. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فالحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، خرجه مسلم في صحيحه، ورواه أيضا أصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم ممن صنف في السنة. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكثير من الشراح قالوا هذا الرجل هو معاذ بن جبل، قالوا هذا الرجل هو معاذ بن جبل، ولكن الروايات المصرحة بذلك فيها ضعف. الرواية المصرحة بأن هذا الرجل هو معاذ بن جبل فيها ضعف. طيب، قد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، في ثمار ابتاعها، ابتاعها بمعنى اشتراها. إذن هذا الرجل اشترى ثمارا، اشترى ثمارا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابت تلك الثمار جائحة، فأصابت تلك الثمار جائحة، فخسر يعني خسر هذا الرجل وكثرت ديونه بسبب هذه الخسارة. وهذا الحديث استدل به بعض العلماء الذين لم يقولوا بوضع الجوائح، وهذه المسألة سبق بحثها، هذه المسألة سبق بحثها. يعني لو أن رجلا اشترى بستانا، اشترى ثمرة بستان، ثم أصاب البستان جائحة، من يتحمل تلك الخسارة؟ يعني هل هو البائع أو المشتري؟ يا جماعة، يعني سبق معنا أن الراجح من أقوال العلماء أن الخسارة هي من ضمان صاحب البستان، من ضمان البائع، وليست من ضمان المشتري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح، وأن الجائحة إذا أصابت ثمرة بستان اشتراه إنسان ما فالضمان يكون على البائع لا على المشتري. ولكن بعض العلماء قالوا الضمان يكون على المشتري، الضمان يكون على المشتري وليس على البائع، واستدلوا بهذا الحديث. يعني من أدلتهم هذا الحديث، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن رجلا اشترى ثمرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهلكت، أصابتها جائحة، فكثر دينه. إذن ففي هذه القصة أن هذا الرجل اشترى ثمرة وأصابتها جائحة وكانت من ضمانه هو وليس من ضمان البائع صاحب الشجر صاحب البستان، فاستدلوا بهذه الواقعة على عدم وضع الجوائح، وأن الجائحة إذا أصابت الثمار تكون من ضمان المشتري وليس من ضمان البائع. ومرت معنا كما قلت هذه المسألة، ورجحنا ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الضمان يكون على البائع. وأجاب العلماء على هذا الحديث ومن استدل به بعدة أجوبة، نكتفي منها بجوابين. الجواب الأول أن يقال بأن هذه الحادثة واقعة عين لا عموم لها، هذه الحادثة هي واقعة عين لا عموم لها، بينما الأحاديث التي جاءت وأمرت بوضع الجوائح أحاديث عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بوضع الجوائح هذا أمر عام، فالأحاديث التي وضعت الجوائح أمرت بوضع الجوائح أحاديث عامة، بينما يعني هذه الواقعة يعني واقعة عين، يعني حكاية صارت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يعارض بها النصوص العامة، لا يعارض بها النصوص العامة، وهذه قاعدة عند العلماء، هذه قاعدة عند العلماء أن يعني النصوص العامة لا تعارض بوقائع الأعيان. يمكن أن نمثل لذلك بمثال يعني بسيط كما يقال. فمثلا جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر باتخاذ سترة، صح ولا لا؟ حديث كثيرة أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ السترة في الصلاة، واضح؟ فنقول هذه أحاديث عامة، فهذه الأحاديث العامة لا تعارض بحديث ابن عباس الذي جاء فيه أنه يعني جاء في منى، يعني كان هذا في حجة الوداع، يعني جاء في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة، يصلي إلى غير سترة. وكان ابن عباس راكبا على أتان على حمار فتركه ودخل في الصف. فلا يقال حديث ابن عباس هذا يدل على أن يعني السنة في الصلاة عدم اتخاذ سترة. نقول هذه واقعة عين، هذه حكاية صارت في زمن النبي، هذه واقعة عين، فلا يعارض بها الأحاديث العامة التي أمرت باتخاذ ماذا؟ السترة. نفس الشيء هنا نقول هذه واقعة عين لا تعارض بها الأحاديث العامة التي أمرت بوضع الجوارح. الجواب الثاني كما قال العلماء أن يقال بأن هذا الرجل لعله فرط في جني الثمار وترك الثمار على الشجر بينما كان الواجب عليه أن يقطفها. يعني كان عنده الوقت أنه يقطف ثمار هذيك، ولكن هو خلاها تأخر حتى أصابتها جائحة، وبالتالي فهو من يتحملها بسبب ماذا؟ بسبب تفريطه. فيعني من العلماء من أجاب على هذه القصة وعلى هذه الحادثة بهذا الجواب. طيب نعود إلى الحديث. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، اشتراها، قال: فكثر دينه فأفلس. يعني أصيب بالإفلاس، كثر دينه فصارت أمواله أقل من الديون التي عليه فأفلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مخاطبا المسلمين، قال: تصدقوا عليه. يعني أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا على هذا الرجل الذي أفلس، قال: تصدقوا عليه. قال الراوي وهو أبو سعيد: فتصدق الناس عليه، يعني الناس تصدقت عليه، ولكن مع صدقات الناس يعني بقيت الديون التي عليه أكثر من المال الذي عنده مع تلك الصدقات، يعني بقيت دائما الديون أكثر لكثرة الديون التي عليه. قال: فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني مكفاش باش يسدد كل الديون التي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه، الغرماء يعني الناس اللي تسلوا، فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، يعني ما وجدتم عند هذا الرجل المفلس خذوه، يعني تقسموه بيناتكم، اللي راكم تسألوا له كامل تقسموه بيناتكم. وعرفنا في الدرس الماضي كيف يقسم مال المفلس على الغرماء، احنا قلنا كل واحد يأخذ بحسب نسبته في مجموع الدين. طيب قال: خذوا ما وجدتم. قال: وليس لكم إلا ذلك، ظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: خذوا ما وجدتم وليس لكم أن تطالبوه بما سوى ذلك. بمعنى أنت كنت تسلو كذا وكذا، فإذا أخذت يعني قسطا من الدين الذي لك عليه ليس لك أن تطالب بباقي دينك. هذا هو ظاهر هذا الحديث، ولكن أكثر الشراح قالوا ليس هذا هو مقصود الحديث، ولهذا يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه كشف المشكل، قال: ربما توهم متوهم أن معنى قوله ليس لكم إلا ذلك أن ما وجدوه وإن لم يفي بأموالهم هو قدر ما يجب لهم. ليس هذا هو المراد، مش معناتها يعني واش ديتو هذاك واش تسالوا السيدة خلاص ما تزيدوش طلبوه بأكثر من ذلك. يقول وليس كذلك، مش هذا هو المقصود، ليس هذا هو المعنى. قال وإنما المعنى ليس لكم الآن، ليس لكم الآن يعني في هذه الظروف، هو هذا واش عنده، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الآن في هذه الفترة، في هذه الفترة الحالية. قال ليس لكم الآن إلا ما وجدتم. قال ابن الجوزي ويبقى من الديون في ذمته إلى حين يساره، إلى حين يساره. إذا ماشي معناتها ليس لكم يعني ما وجدتم إلا ما وجدتم مطلقا، لا، إذا تيسر أمر هذا الشخص فلهم الحق أن يطالبوه بباقي ديونهم، بدليل قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة ماذا فنظرة إلى ميسر. إذن يعني هذا الحديث يعني يفهم على ضوء باقي النصوص كالآية الكريم، كالآية الكريم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. إذن إذا تيسر حاله في المستقبل فللغرماء أن يطالبوه بباقي أموالهم، ولكن الآن، الآن في الظروف التي يمر بها الآن ليس لهم ماذا إلا ذلك. إذن هذا هو المعنى. ومن العلماء من قال معنى هذا الحديث، إذن مر معنا المعنى السابق، إذن من العلماء من قال ليس لكم إلا ذلك يعني الآن، ولكن لكم أن تطالبوه بباقي ديونكم ماذا إذا تيسر حاله في المستقبل. من العلماء من فسر الحديث بمعنى آخر، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، أي ليس لكم أن تعاقبوه مثلا أو تأمروا بحبسه ونحو ذلك. ولهذا يعني بعض الشراح قال ليس لكم إلا ذلك، أي ليس لكم عقوبته أو حبسه أو ملازمته ونحو ذلك، لأنهم ماذا تبين إعصاره وإفلاسه، ما دام أن هذا الشخص تبين بأنه فعلا معسر ومفلس، إذن ليس لكم أن تطالبوا مثلا بعقوبته أو بحبسه ونحو ذلك، لأن الحبس إنما يستحقه من يا جماعة، الحبس يستحقه من؟ الواجد، الواجد هو الذي جاء فيه حديث لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، هذا الواجد. وأما هذا المفلس فهو غير واجد، وبالتالي فلا تحل ماذا؟ لا يحل عرضه وعقوبته. إذن فقالوا معنى يعني ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك، بمعنى أنه لا يحل لكم أن يعني تعاقبوه أو تأمروا مثلا الحاكم بحبسه ونحو ذلك، لأنه تبين بأنه معسر ومفلس، والله جل وعلا أمر بإنظار ماذا المعسر، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هناك احتمال آخر في الحديث، يعني لم أرى من الشراح من ذكره، ولكننا يعني تبادر إلى نفسي يعني هذا التأويل. قد يقال، قد يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية بالذات كان قاضيا ولم يكن مفتيا مشرعا، يعني كان قاضيا، بمعنى أن هذه الجماعة اللي قصدوه في قضية هذا الرجل الذي أفلس، يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي بينهم، ليقضي بينهم، ورضوا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له كما تقضي بيناتنا نرضى، نرضى بما تقضي به بيننا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما تحاكموا إليه ورضوا بقضائه، واش دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر الناس بأن يتصدق، بأن يجمعوا لهذا الشخص ما أمكن من المال. فلما جمعوا له ما تيسر قضى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم بأن يأخذوا ما وجدوه ويتسامحوا عن الباقي. ورضوا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قد يفعل هذا من باب ماذا؟ من باب القضاء، لأنه هو الحاكم، هو القاضي، يقضي بين الناس. الدليل على ذلك ما جاء في قصة كعب ابن مالك مع ابن أبي حضرد. كعب ابن مالك هذا كان يسأل دراهم لشخص اسمه ابن أبي حضرد، فوشصر تلقوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من مسجده. فماذا فعل كعب؟ لزمه، وسيأتي يعني من الأحكام المتعلقة بالمفلس ملازمته، على خلاف طبعا بين العلماء. طيب، وهذا ابن أبي حضرد طبعا ما هوش مفلس، يعني المهم يعني كعب كان يسرد دراهم فلقيه فلزمه، فلما لزمه شغل ما تفهموش، فارتفعت أصواتهما. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حجرته، يعني بعد أن سمعهم، ويعني سمع عرف يعني كما يقال يعني الخلاف الذي بينهم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ التفت إلى كعب، يعني قالوا شهرك تسلوا؟ قالوا كذا، قالوا راني نسلوا كذا. قال له ضع عنه الشطرة، يعني اسمح له في النص ويعطيك النص. قال قد فعلت يا رسول الله. كعب قالوا خلاص مشات، يعطيني غير النص ونسمح في النص. قال ضع الشطرة. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم يا فلان لابن أبي حضرت واقضيه ماله خلاص، نوض أعطيه نصف المال ويفرد بيناتكم. إذن فتلاحظون في هذه القصة أن كعب رضي الله عنه يعني أسقط ماذا؟ نصف ماله، يعني سمح في نص الدين ورضي أن يأخذ النصف فقط. فلعل يعني هذه الحادثة التي ذكرها أبو سعيد من هذا القبيل، يكون هؤلاء تحكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضوا بقضائه، فقضى يعني بينهم على ما جاء في هذا الحديث، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث، حديث أبي سعيد. وهذا الحديث فيه العديد من الفوائد. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه التعاون على البر والتقوى، وهذا مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يتصدقوا لهذا المفلس. قال وفيه التعاون على البر والتقوى ومواساة المحتاج ومن عليه دين والحث على الصدقة عليه. قال وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وهذا مأخوذ من قوله ماذا يا جماعة؟ وليس لكم إلا ذلك. قال وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقض دينه، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه أو ثيابه، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه ونحوها. انتهى كلام الشوكاني، كلام النووي عفوا رحمة الله عليه. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث، ننتقل إلى مسائل الحديث. هذا الحديث يعني فيه يعني مسائل تتعلق بالإفلاس والتفليس. فمن مسائل هذا الحديث أن المال، أن المال الذي يوجد عند المفلس هو حق للغرماء. من مسائل هذا الحديث أن المال الذي يوجد عند المفلس الذي حكم بإفلاسه هو حق لمن يا جماعة؟ للغرماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: خذوا ما وجدتم. إذا جميع المال، جميع المال الذي يوجد عند المفلس هو حق للغرماء حتى يقضى عنه الدين الذي عليه. ولهذا يقول الإمام القرطبي، والمقصود بالقرطبي هنا أبو العباس وليس أبو عبد الله صاحب التفسير، أبو العباس صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، أبو العباس القرطبي قال معلقا على هذا الحديث في صحيح مسلم، قال فيه دليل، قال فيه دليل على أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد من ماله، قال ويستثنى من ذلك ما كان من ضرورته. يعني نخليه له غير الحاجة اللي يحتاجها ومضطر إليها فقط، وأما باقي المال فهو جميعا للغرماء. إذا يعني هذه المسألة الأولى من مسائل الحديث، وهذه المسألة طبعا يعني لا خلاف فيها بين العلماء أن المال الذي يوجد عند المفلس هو حق للغرماء، هو حق للغرماء. ولكن مع ذلك، ولكن مع ذلك يعني صرح العلماء بأن هناك أشياء يعني لا تؤخذ من مال المفلس بل تترك له، يعني كان حوايج نخليهم له لأنه مضطر إليها. فما هي هذه الأشياء التي تترك للمفلس؟ ما هي هذه الأشياء التي تترك للمفلس؟ الشيء الأول، الشيء الأول وش نخليه له يا جماعة؟ ها؟ ما الذي يتبادر في ذهنكم؟ ها؟ ها؟ ها؟ ثياب، ما نعريوهاش، ها؟ ما نخليوهاش عريان. إذن الثياب التي تستر ماذا؟ عورته تترك له، تترك له. ولذلك يعني هذا ذكره عامة أهل العلم، يعني لم يختلف العلماء أنه لا يسلب الثياب التي تستر عورته، بل من العلماء من توسع شيئا في هذا الباب، يعني قال نخليه له مثلا بدلتين أو ثلاثا يبدل بهم، مش ما نخليهلوش غير بدلة واحدة، يحتاج بدلة واحدة أخرى يبدل بها، فلا بأس أن نتركها له. ولكن باقي الثياب التي ليس مضطرا إليها ما الذي يفعل بها يا جماعة؟ تباع. باقي ثياب تباع، تباع ويسدد بها ماذا؟ دينه، ويسدد بها ماذا؟ دينه. طيب إذن عندنا هذا هو الشيء الأول الذي يترك للمفلس، ما يحتاجه من الثياب، ما يحتاجه من الثياب. ولذلك أظن الحنابلة يعني صرحوا بأن هذا الشخص لو كانت له ثياب غالية لا تليق بحاله، أنت الآن راك مفلس، الناس كامل اللي يتبع فيك تسلك، ما تروحش تلبس ثياب تاع الملايين، ها البس ثياب تاع 100,000 200,000، ما تلبس تاع ثياب نفيسة غالية. ولهذا كما قلت يعني بعض الحنابلة قال إن كانت له ثياب نفيسة فإنها تباع وتشترى له ثياب تليق بحاله، والباقي وين يروح يا جماعة؟ ها تسدد به الديون التي عليه. إذا الشيء الأول الذي يترك له هو الثياب. الشيء الثاني الذي يترك له هو ماذا يا جماعة؟ ها بعد الثياب وش كاين تاني؟ يحتاج ها يحتاج يأكل يتقوت، فيترك له أيضا قوته الضروري، يترك له أيضا قوته الضروري، يعني نص العلماء على ذلك، يترك له قوته الضروري، يعني قوته وقوت أهله وعياله. ولكن ما هو مقدار القوت الذي يترك له؟ هنا يعني يختلف العلماء، يعني منهم من يضيق في هذا الباب ومنهم من يوسع. ولذلك مثلا الشافعية، مذهب الشافعية من أشد المذاهب تضييقا في هذا الباب. عند الشافعية يترك له قوت يوم واحد فقط، يعني نهار يجي الحاكم القاضي يعني باش يفرق المال تاعو على الغرماء يترك له قوت ذلك اليوم فقط. قال نهار اليوم شحال يكفيك من قوت؟ هاوليك والباقي يباع، يباع وتسد به ماذا؟ الديون التي عليه. ومن العلماء كما قلت يعني من يوسع في ذلك. أيضا من الأشياء التي تترك له على خلاف بين العلماء، طيب جينا للثياب والقوت، واش كاين ثاني يا جماعة؟ السقف، هذا المفلس يحتاج إلى سقف، يعني منزل يبويه. طيب الدار التي له، الدار التي له هل تباع لسداد دينه أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء. من العلماء من قال لا تباع داره، لأنه يعني هو مضطر إلى هذه الدار أكثر من ضرورته إلى القوت، فمن العلماء من قال لا تباع داره. اللهم اللهم إلا إذا كانت دارا غالية، إلا إذا كانت دارا غالية نفيسة فتباع ويشترى له دار تليق بحاله أيضا، كما في مسألة الثياب، كما في مسألة الثياب. إذا من العلماء من قال تترك له الدار، ولكن إذا كانت داره غالية نفيسة تباع ويشترى له دار تليق ماذا؟ بحاله. ومن الفقهاء من ضيق في هذا الباب، من العلماء من ضيق في هذا الباب، بل قال حتى داره تباع، حتى داره تباع ولو كانت يعني دارا متواضعة فإنها تباع. قالوا ويؤجر له، ويؤجر له بثمن الدار منزلا ليسكنه بالإيجار، ماشي ملك، يؤجر له منزل يسكنه وباقي المال يقسم ماذا؟ على الغرماء، باقي المال يقسم على الغرماء. الأمر الرابع الذي نص بعض العلماء على أنه يترك له هي آلات صنعته، يعني إذا كان هذا المفلس يعني له صنعة وعنده آلات، مثلا هو نجار وعنده آلات نجارة، يعني آلات يكتسب بها قوت يومه، هل تباع عليه أم لا؟ اختلف في ذلك الفقهاء. كما الشافعية قالوا والو، خليوا له والو، قالوا حتى آلات الصنعة تباع، حتى آلات صنعته تباع ولا تترك له، وخاصة قال وخاصة إذا كانت غالية ونفيسة. وأما إذا كانت أشياء يعني قليلة، ومثلوا بالمطرقة ونحو ذلك، قالوا إذا كانت أشياء قليلة فلا بأس أن تترك له، وأما إن كانت يعني آلات يعني لها قيمة فإنها تباع ليسدد ماذا؟ دينه. إذن ذكروا الآلات، ذكروا أيضا يعني سبحان الله تشوفوا الفقهاء يعني ذكروا حتى الكتب. وشوفوا في هذا الباب كما قلت لكم الشافعية يعني من أشد المذاهب تضييقا في هذا الباب، ولكن الشافعية لما جاءوا إلى باب العلم وسعوا، قالوا إن كان المفلس عالما أو طالب علم يحتاج إلى كتبه فإنه تترك له كتبه ولا تباع، قالوا تترك له كتبه ولا تباع لأنه يحتاج ماذا؟ إلى كتبه. ولكن بعض الفقهاء قال حتى الكتب تباع، منهم من قال حتى الكتب تباع. إذن فالضابط يعني الضابط في هذا الباب أنه لا يترك للمفلس إلا يعني الشيء الضروري الذي يحتاجه، وأما يعني ما ليس ضروريا فإنه يعني تسدد به ماذا؟ الديون التي عليه، تسدد الديون التي عليه. طيب، إذن هذه المسألة الثانية من مسائل حديث أبي سعيد. إذن عرفنا يعني أولا بأن المفلس ماله للغرماء، وثانيا عرفنا يعني ما الذي يترك للمفلس من ماله مما هو مضطر إليه ومحتاج إليه أشد الحاجة. المسألة التي تستفاد من حديث الباب أيضا ما ذكره الإمام النووي رحمه الله من فوائد هذا الحديث، أن المفلس بعد أخذ الغرماء، المفلس بعد أخذ الغرماء لأموال المفلس التي وجدوها عنده لا يحق لهم أن يعاقبوه أو يطالبوا بحبسه ونحو ذلك. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أن الشخص المفلس إذا أخذت الأموال التي عنده فلا يجوز بعد ذلك يعني معاقبته أو المطالبة بحبسه أو ملازمته ونحو ذلك. ولكن يعني خالف في ذلك يعني بعض الفقهاء، فمن الفقهاء من قال يعني حتى لو تبين إفلاسه وإعصاره فيجوز للغرماء أن يطالبوا الحاكم والقاضي بحبسه، لأن يعني بعض الناس الذين عليهم ديون إذا حبس فإنه سيسعى يعني بما له من جاه ونحو ذلك يسعى إلى سداد الديون التي عليه. ف يعني قال بعض الفقهاء بجواز المطالبة ماذا؟ بحبسه ليقضي الدين الذي عليه. يعني هذا رانا نتكلم هنا عن المعسر المفلس، ولكن كما قلت أكثر العلماء قالوا لا يشرع عقوبته ولا المطالبة بحبسه، وأخذوا بظاهر الحديث وفيه قوله عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. أيضا اختلف العلماء في الملازمة، يعني المفلس الذي تبين إعصاره هل تجوز ملازمته أم لا؟ والملازمة هذه يا جماعة هو يعني شيء يشرع مع المدين، ولكن احنا في هذا الزمن ما ناش نديروها، مع أنها يعني قد تكون طريقة ناجعة لاستعادة الدين، لاستعادة الدين. الملازمة معناها أن يلازم الغريم الشخص المدين، يعني تركت سال لفلان دراهم ماذا تفعل؟ يجوز لك شرعا أن تلازمه. واش معنى تلازمه؟ وين يروح تروح معه، ما تفرقوش، يروح للسوق تروح معه للسوق، يروح يخدم تروح معه الخدمة وهكذا، إلا الأماكن داره برك ما تدخلش معه، طبعا ما تدخلش معه، ولكن يحق لك أن تنتظره عند باب داره، غير يخرج تتبعه، وين يروح تتبعه. هذه تسمى ماذا؟ ملازمة. هذه ملازمة، وهذه الملازمة جائزة شرعا، يعني أكثر العلماء على جوازها ومشروعيتها، ووردت في قصة كعب ابن مالك مع ابن أبي حضرت، لأنه جاء يعني في بعض ألفاظ ذلك الحديث أن كعب قال فلازمته، يعني قاعد نتبع فيه، وين يروح نروح معه. فهذه الملازمة هي في الجملة مشروعة عند أكثر أهل العلم، حتى اختلفوا في المدين. وصالح قال لي يا راك تتكلم غير عبد جبار، ايش تكلم عن نساء؟ اختلفوا حتى في المدين اذا كان امرأة هل يجوز للرجل ان يلازم المرأة ام لا؟ من الفقهاء من قال يجوز، حتى المرأة يجوز ان تلازمها، ولكن لا تلازمها يعني في الأماكن التي يعني يمكن أن تضع فيها ثيابها ونحو ذلك. ومن الفقهاء من قال ليس للرجل أن يلازم المرأة ولكن يجوز له أن يكلف امرأة بملازمتها. قال شوفي فلانة تبعها وين تروح تبعها. ف يعني هذه يعني تسمى كما قلنا بالملازمة. الملازمة طيب هذه الملازمة هي جائزة في الجملة، هي جائزة في الجملة، ولكن هل تجوز ملازمة، هل تجوز ملازمة من تبين إعصاره أم لا؟ يعني شخص تبين أنه شخص مفلس ما عندوش، هل تجوز ملازمته أم لا؟ جماهير العلماء قالوا لا تجوز، ما دام أن هذا الشخص تبين له، تبين بأنه مفلس ومعسر وأنه لا مجال ليعطيك يعني المال الذي لك عليه، فلا يشرع لك أن تلازمه. وأجاز ذلك أبو حنيفة، أبو حنيفة يعني أجاز يعني ملازمة حتى المعسر، ولكن أكثر العلماء قالوا لا، لا يلازم، واستدلوا بما جاء في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وليس لكم إلا ذلك. أيضا مما يستفاد من حديث أبي سعيد من المسائل، من المسائل المتعلقة بالإفلاس، استدل أكثر العلماء بحديث أبي سعيد، بحديث أبي سعيد أن المفلس، أن المفلس لا يلزمه يعني لا يشرع للحاكم، لا يشرع للحاكم أن يلزمه بالعمل من أجل أن يقضي دينه. يعني شخص مفلس والناس تسأله هل يشرع للحاكم أن يجبره على العمل؟ تقول له تخدم درع باش تسدد الديون التي عليك، باش تسدد الديون التي عليك. أكثر العلماء قالوا لا، قالوا ليس حتى للحاكم والقاضي، ليس له أن يجبر هذا الشخص المفلس المدين على العمل. واستدلوا بعموم حديث أبي سعيد أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني ليس لكم مثلا أن تطالبوه عن طريق الحاكم والقاضي أن يجبره على العمل ليسدد الديون التي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لهم، ليس لكم إلا ذلك. ولهذا الإمام البيهقي رحمة الله عليه في سننه الكبرى بوب لهذا الحديث بقوله باب لا يؤاجر الحر في دين عليه. باب لا يؤاجر الحر، وش معناتها لا يؤاجر؟ أي لا يجبر على أن يعمل أجيرا عند الناس بسبب دين عليه. قال باب لا يؤاجر الحر في دين عليه، أي لا يجبره الحاكم على أن يعمل أجيرا عند الناس حتى يسدد الدين الذي عليه. ويعني حجته يعني البيهقي في ذلك ما قلنا عموم من يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذه يعني جملة من المسائل التي تستفاد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. أولا صحابي هذا الحديث، هذا الحديث يرويه ابن كعب، وابن كعب هذا فيما أذكره هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عبد الرحمن بن كعب بن مالك يروي هذا الحديث عن كعب بن مالك. إذا صحابي هذا الحديث هو كعب بن مالك الأنصاري، الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني صحابي معروف مشهور، وهو من الثلاثة المخلفين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، فهجروا 50 يوما كاملة، هجروا خمسين يوما كاملة حتى أنزل الله تبارك وتعالى توبته عليهم، ونزلت فيهم الآيات المعروفة في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخره. فمن هؤلاء الثلاثة هذا الصحابي كعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه، وكانت وفاة كعب في خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، قال الحافظ رحمه الله في تخريجه، قال: رواه الدارقطني أي في سننه، والحاكم أي في صحيحه، والبيهقي يعني ممن روى هذا الحديث أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبرى، إذا رواه الدارقطني ورواه أيضا الحاكم في صحيحه، وهذا هو معنى تصحيح الحاكم له، وممن خرجه أيضا الإمام البيهقي في سننه الكبرى. وهذا الحديث، رواه هؤلاء، يعني رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، من طريق هشام ابن يوسف الصنعاني، عن معمر ابن راشد الأزدي، عن الزهري، عن ابن كعب، عن أبيه، عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رواه هكذا، يعني موصولا متصلا. إذن رواه هشام ابن يوسف الصنعاني، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب، عن أبيه، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهشام ابن يوسف الصنعاني هذا خولف في إسناد هذا الحديث. فهذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق الصنعاني عن معمر، ابن راشد، مرسلا، يعني دون ذكر الصحابي، إذن يعني بعض الأئمة منهم كما قلت ابن المبارك ومنهم عبد الرزاق الصنعاني رووا هذا الحديث عن معمر مرسلا، وهذا المرسل هو الأصح عند أكثر العلماء، يعني فالصحيح في هذا الإسناد أنه مرسل وليس بمتصل. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي رحمة الله عليه، قال: المرسل أصح من المتصل. وقال ابن عبد الهادي: والمشهور في الحديث الإرسال. إذن أكثر الأئمة على أن الصواب في هذا الإسناد أنه مرسل وليس بمتصل. ولهذا الحافظ ابن حجر في تخريجه لهذا الحديث ماذا قال؟ قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم، قال: وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله، إذن أبو داود رحمه الله صاحب السنن من الأئمة الذين رجحوا في هذا الإسناد الإرسال على الوصل، وبالتالي فيكون حديثا ماذا؟ مرسلا، والمرسل من قسم الضعيف، ولهذا فالصواب في هذا الحديث أنه حديث ضعيف لا يصح. بسبب ماذا؟ إرساله. وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، وأعله أيضا بهذا الإرسال وضعفه، عليه، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. أما ما يتعلق بمتن يعني هذا الحديث قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له. كلمة حجر، الحجر في اللغة هو المنع، الحجر في اللغة هو المنع، والحجر في الاصطلاح هو منع الشخص من التصرفات المالية، أن يمنع الشخص من التصرفات المالية. قال: حجر على معاذ ما له، يعني بسبب إفلاس أصابه، وإن كان الحديث فيه ضعف. قال: وباعه، يعني باعه، باع النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ما كان يملكه. قال: وباعه في دين كان عليه، وباعه في دين كان عليه. وهذا الحديث طبعا يعني تتعلق به مسائل الحجر على المفلس، وسنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر في نهاية هذا الدرس. ونبه إخواني بأن يعني هذا الدرس يعني ابتداء من الأسبوع القادم يعني سيبدأ على 5:30، يعني نبدأ على 5:30 بسبب يعني وقت المغرب راه يهبط كما يقولوا، فنبدأ في الدرس القادم يعني على 5:30. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.